بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري قال أنا الذي نزلت بالسهم، ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره. إن وكان في حفرة صغير فيها ماء قليل أخذوه نزل فوضع السهم غرسه بالحفرة فظل يجيش بالليل. قال وسأتي في المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك. ويمكن الجمع بأن يكون الأمران واقعا معا، وضع السهم والمضمضة وصب الماء المضمضة فيه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. وروى الواقدي من طريق أوس بن خولي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في الدلوي ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها. هكذا ذكر أبو الأسود في روايته أنه تمضمض صلى الله عليه وسلم في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت. وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي من حديث جابر قال عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكأن ذلك كان قبل قصة البئر، يعني نبع الماء بين أصابعه ده في الركوة في إناء، أما البئر في الأرض. وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة وفيه بركة سلاحه صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه، بركة آثاره عليه الصلاة والسلام، لأنه ريقه الذي كان في المضمضة وسهمه الذي أخذ من كنانته كان سبب أن جعل الله البئر تجيش بالري. لو وجد شيء اليوم من آثاره عليه الصلاة والسلام شرع التبرك به مع اعتقاد أن الله وحده والضر النافع. قال وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه. قال وسيأتي في أول غزوة الحديبية من حديث زيد بن خالد أنهم أصابهم مطر بالحديبية، يعني كان في مصدر آخر للماء وهو الإيه؟ المطر، اللي هو حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين، يعني كأن الأول نبع الماء في الركوة بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك البئر الذي جاش بالري، ثم بعد ذلك نزول المطر. يجيش بالري أي يفور. لما بالماء الذي يرويه حتى صدروا عنه أي رجعوا رواء بعد برده. زاد ابن سعد حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسا على شفير البئر. يعني البئر دائما بيحتاج حد ينزل إيه؟ أو الحفرة ينزل فيها تحت إنها فيها ماء قليل فبيحتاج ينزل عشان يطلع المية من تحت. فهم قاعدين فوق الحفرة اتملت والبئر اتملى ماء حتى ملأوا بآنيتهم جلوسا. قال فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافير وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. بديل بن ورقاء صحابي مشهور في نفر من قوم سمى الوقد منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية. وفي رواية أبي الأسود عن عروة منهم خارجة ابن كرز ويزيد ابن أمية. وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها زي المخلة. أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. عيبة نصح رسول الله. وحكى ابن التين فتحها نصح كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب. من أهل تهامة يقول بيان للجنس لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة. وتهامة هي مكة وما حولها وأصلها من التهم وهو شدة الحر وركود الريح أو من التهم. زاد ابن إسحاق في روايته وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة. يعني خزاعة أصلا من سكان مكة وخزاعة كانوا كلهم ناصحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. لا ده خزاعة دول من أوائل من نزل بمكة أيام سيدنا إسماعيل. يعني وقع عند الواقدي أن بديلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد غزوت ولا سلاح معك. فقال لم نجئ لقتال. فتكلم أبو بكر فقال له بديل أنا لا أتهم ولا قومي. أنا لا أتهم يعني في نصحي للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنتوا إزاي جايين كده ومعاكوا السيوف فقط جايين بالسيوف وحدها فين بقية السلاح أو سهام فقط ولا سلاح معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين. قال وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام. وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم. يعني مش عشان هم كفار يبقى لا يمكن أن تقبل نصائحهم. لأن هم معروفين بأن هم موالين للرسول صلى الله عليه وسلم استمر العهد الحلف من الجاهلية في الإسلام، فهو منزلة المعاهدي إنه اطلقتش. والرسول قال أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهما نفسهم عارفين إذا شهد التجربة بإيثارهم أهل الإسلام شدة. أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني قوة. دليل على أن الاستنصاح وقبول النصح والعمل بما يراه أمثال هؤلاء ليس من الموالاة المهم. يعني ممكن الكافر ينصحك نصحك ممكن ينصحك فعلا، ممكن تجيب واحد ينصحك. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر مين في الهجرة؟ ابن ريقد، رجلا كافرا، عبد الله بن ريقد رجلا كافرا على دين قومي، بس ينصحه أن أنت تمشي من هنا وتهرب من هنا، تختفي من هنا ونحو ذلك. وخزاعة كذلك قالوا له ده هم ناويين يبقى في قتال، لازم تستعد للأمر ده. قال ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك الكفار استظهارا على ملوك العدو استظهارا على غيرهم، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا من موادة أعداء الله سبحانه وتعالى. كلام غاية في الأهمية، إن أنا لما أسمع الكلام وممكن أقبل النصح واستنصحه لأن أنا عارف أنه هو إيه ناصح لنا في هذا. الواحد بقى المتكافر ما يحبش منه حاجة خالص، الواحد كان بيتبقى كده يعني. قال لا يعد ذلك من مولاة الكفار بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم لبعض، ولا يلزم منه من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. يعني البعض قال يجوز الاستعانة بالمشركين بما في ذلك القتال، هو الصحيح أن الرسول قال إنا لا نستعين بمشرك ارجع فلن أستعين بمشرك لن يستعين به في الإيه؟ في القتال ليقاتل معه، لكن ممكن يجعله إيه؟ عينا له، ممكن يستنصحه، ممكن يقبل خبره. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي. اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليها، معظم مجموع اللي كانوا في مكة من قريش مردهم للاثنين دول، كعب بن لؤي دول أجدادهم طبعا، يعني قريش ده رجل، فكعب بن لؤي رجل وعامر بن لؤي رجل، دول من أبناء من أحفاد إيه؟ قريش. قال وبقي من قريش بنو سامة، أعتقد بنو سلمة ابن لؤي وبنو عوف ابن لؤي، ولم يكن بمكة منهم أحد. وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تيم ابن غالب ومحارب ابن فهر. قال هاشم ابن هشام ابن الكلبي بنو عامر ابن لؤي وكعب ابن لؤي هما الصليحان لا شك فيها، بخلاف فيهما بخلاف سامة وسامة اسمه سامة سامة وعوف أي ففيهما الخلاف الخلف، وهما قريش وهم قريش البطاح أي بخلاف قريش الظواهر. وفي واقع في رواية أبي المليح وجمعوا لك الأحابيش، قلنا تأخذهم التحبش وهو التجمع، نزلوا أعداد مياه الحديبية. الأعداد جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له. غفل الداودي فقال هو موضيع بمكة. قول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها، فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. ومعهم العوذ المطافيل، العوذ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل يتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوا، أو كن بذلك عن النساء معهن الأطفال. يعني هم خرجوا بالإبل التي فيها لبن من أجل أن يكون هناك حصار طويل المدى يستمر، أو خرجوا مع النساء والأطفال، المراد أنه خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعنى الأعم يعني يشمل داودة، يعني معهم الإبل ذات اللبن ومعهم النساء والأطفال. العموم ده يستفاد منين؟ قال ابن فارس: كل أنثى إذا وضعت فهي إلى 7 أيام عائر، والجمع عوض، كأنها سميت بذلك لأنها تعود ولدها وتلزم الشغل به. وقال السهيلي: سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعود بها، لأنها تعطف عليه بالشفقة والحنو، كما قالوا تجارة رابحة، هي في الحقيقة مربوحة. ومن اللي رابح؟ صاحب التجارة، مش كده؟ التاجر هو اللي رابح. رابح في الايه؟ رابح في هذه التجارة، فهي أصلا يقول إن كان مربوحا فيها. وقع عند ابن سعد معهم العود والمطافيل والنساء والصبيان، ده كده تأكيد من العود والمطافيل هي الايه؟ الإبل، بس كانوا معهم أيضا النساء والصبيان. يبقى إرادة الأعم إن كلمة العود والمطافيل، العود والمطافيل كل امرأة معها طفل أو كل أنثى سواء كان آدمية أو غير آدمية، فكل من ذلك. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال أبو ديد: سأبلغهم ما تقول. نهكتهم أي أبلغت فيهم، أضعفت حتى أضعفتهم، إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم. فإن شاءوا مادتهم أي جعلت بيني وبينهم مدة، يترك الحرب بيننا وبينهم فيها، ويخلوا بيني وبين الناس أي من كفار العرب وغيرهم، فإن أظهر فإن شاءوا هو شرط بعد الشرط، والتقدير فإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤونة، وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا أي استراحوا، أو جموا أي استراحوا، جموا أي استراحوا أي قوموا. بأنه الاستجمام يستجم عشان بإيه؟ استريح. وقع في رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، يعني إذا كانوا المدة دي هتبقى فرصة للتقوية، إنما ردد الأمر يعني بيغريهم في الحقيقة، بيقول يعني حتى لو كان تستريحوا وتتقووا ولما تيجوا تقتلوا تبقى تقتلونا بإيه؟ بيغريهم في الحقيقة. يقول إنما ردد الأمر إنه هيظهر ولا هينهزم، مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم. ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه، يقول إيه؟ وإن كان وإلا، ما قالش إيه وإلا، وإلا دي يعني وإن وقع غير ذلك. نعم زيها. قال: لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: فإن أصابوني كان الذي أرادوا، ويمكن يكون بالمعنى في الرواية بالمعنى إن أصابوني غيرهم كان الذي أرادوا من إصابتي. قال ولابن عائل فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون. الظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا أو يكون الإضافة دي التصريح ده من باب الشرح من بعض الإيه قوله فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. السالفة صفحة العنق. الإنسان له كم سالفة؟ له اثنين ناحية، واحدة من ناحية واحدة من ناحية. لما تنفرد الاثنين واقفين جنب بعض مش كده؟ امتى تنفرد سالفة؟ لما الثانية تتقطع وتميل. كان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. قال الدودي المراد الموت أي حتى أموت وأبقى منفردا في قبري. ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في قتاله في مقاتلته. قال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى أي إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت، فكيف لا أقاتل عن دينه مع ولود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى. يعني بيقول يعني وإن كان هو عليه الصلاة والسلام لا هو ولا غيره من الرسل قاتلوا وحدهم لكي يسنوا لنا السنة وربنا عز وجل ينصرهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم لما سيدنا موسى لم يطيعه قومه عمل ايه؟ ما قتلش. هو اتنين مش هيقتلوا. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. ما قالش طب اذهبا فقاتلا وربنا قدر على نصرهم كما نصره هو واخوه على ايه؟ هو واخاه على فرعون. يعني هو العماليق ليسوا اشد من الايه؟ من الفراعنه. الفراعنه كانوا اشد، ولكن هي سنه الله ان ما يجيش واحد يقول معنى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أنك تخرج تقاتل إيه منفردا. لا، قاتل في سبيل الله لن تسأل إلا على نفسك، لو هم لم يستجيبوا فلنت فلست مكلفا. حدش يطلع لوحده. وإن كان في بعض المهمات قد يخرج الرجل سرية واحدة زي ما أرسل الزبير يأتيه بخبر إيه اليهود بني قريظة، وفي هذه وزي ارسل حذيفة يأتيه بالخبر. في بعض المهمات ممكن تبقى الرجل ايه سرية واحدة لكنها مهمات مؤقتة، لكن الامر العام ان الانسان يقاتل وحده مهما كان به من فضل هذا لا يؤدي الى النتيجة المرجوة من القتال، وليس هذا هدي الانبياء. ولينفذن الله امره اي ليمضين الله امره في نصرة دينه وحسن الاتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض. يعني هو يحلم صلى الله عليه وسلم ولا ينفذ أن الله أمر، أمر الله نافذ بعد وداع بالتوكيد ولا لام التوكيد نون التوكيد المثقلة مش كده. بعد ما بيعرض عليهم الاحتمالين يا إما أنتصر يا إما إيه يغلبني الناس، يقول دليل على انه جازم بالنصر ولم يعرض الامور الاخرى الا على سبيل الفرض. دلوقتي اللي حصل في مشاورات ممكن واحد يعني يعين الكلام ولا مهمته لوحده معايا، يعني مثلا لو جايين عشان يشاوروه او عاوز ايه ياخد معاه ايه، يبقى هو الواحد المنفرد ولا ممكن واحد يسأله كلمة ولا؟ ما الرسول صلى الله عليه مرت قبل كده بالحجة أو رضوان بيسأل بيقول يعني ما الرسول صلى الله عليه يكون بيتشاور وفي مفاوضات ينفع حد يساعده بكلمة أو في الحقيقة يقول بقى يشير عليه برأي. أبو بكر الصديق قال لما استشاره صلى الله عليه وسلم هل نميل على ضرري هؤلاء الذين ظاهروهم فقال إن أبو بكر فقال يا رسول الله لم نجئ لقتال أحد. يعني ممكن وعمر بن الخطاب لما انعقد الصلح كان بيقول له ايه لما نعطي الدنيا في ديننا ده بعد ما انعقد كمان ده كان قبليها. وفي قصة حضر النبي يلتع عمر قال له ايه دعني اضرب عنقه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل من اصحابه هذه الاراء. قال في هذا الفصل الندب الى صلة الرحم والابقاء على من كان من أهلها. صلة الرحم أخذها منين بقى؟ من خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإبقاء على من كان من أهلها وبذل النصيحة للقرابة، لأن دي صيغة سياق مدح خزاعة. كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وإيه ومشركهم، كان فيها فضيلة لخزاعة في ذلك. ف هذا في بذل النصيحة إذن تدل على فضيلة النصح للقرابة. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره، ولا ينفذن الله أمره لو قاتلنهم حتى تنفرد سريفته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتراجع عن إبلاغ أمر الله. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل، إن عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، حدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفهاؤهم، سمى الواقدي منهم عكرمة ابن أبي جهل والحكم ابن أبي العاص، والاثنين إيه أسلموا بعد ذلك. في رواية ابن إسحاق فقال لهم بديل إنكم تعجلون على محمد، إنه لم يأتي لقتال إنما جاء معتمرا. فاتهموه، أي اتهموا بديلا، لأنهم كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة، يعني ما يخرجهاش غلبة. وده سبب إصرارهم على أن الصلح يبقى إيه؟ أن يأتوا في العام القادم. وسبحان الله كتب الله عليهم أن يدخلها عليهم إيه؟ عنوة. كل من أراد يعني أن يفر من أمر الله أصابه أمر الله. ولنتأمل في تلطف بديل، يقول فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. مش تسمع غصب عنك، اسمع اللي بقوله لك. لا، إن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقالوا هات ما سمعت. قال سمعته يقول كذا وكذا. قال فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. أرضو عقل وحكمة تلطف يقدم إن أنا بالتأكيد لازم أكون إيه ناصح لك، وثاني حاجة يؤكد على عدم إيه التهمة. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا أتيه. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. ذكر ابن إسحاق قالوا لما نزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرا، فدعا عمر فاعتذر لأنه لا عشيرة له بمكة، فدعا عثمان فأرسله بذلك وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب، فأعلمه عثمان بذلك، فحمله أبان ابن سعيد ابن العاص على فرسه فذكر القصة، فقال المسلمون هنيئا لعثمان خلص إلى البيت فطاف به دوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معه، فكان كذلك. في خصال خلقية ورسائل بين القلوب، وإلا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش ما تطفش، مش كده؟ بس هو فاهم عثمان إنه لا يمكن أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه لا يعلم ماذا يصنعه، خاصة أنه لم ينهه عن الطواف إلا أنه يعلم خلق عثمان وفهم عثمان والفقه الذي عنده في أولويات الأمور. إن هو عايز طبعا بلا شك الصحابة نفسهم يطوفوا بالبيت، وقالوا عثمان مش ممكن هيضيع الفرصة ويعتمر وهو في أمان. بقى داخل في إيه؟ في أمان طبعا بنو أمية أقارب عثمان يحمونه، وهو أعز من بمكة من الصحابة. وفي رواية ابن إسحاق عمر رضي الله عنه ملوش قرايب، ملوش قرايب يحموه، كفار يحموه، قومه خارج مكة أو هاجروا أسلموا هاجروا. فقام عروة بن مسبول في رواية إسحاق أن مجيء عروة كان قبل ذلك، وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري، وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمرو. فإن ابن حجر بيرجح أن بعث عثمان كان قبل مجيء عروة بن مسعود. عروة بن مسعود ابن متعب ابن معتب ابن معتب، عروة بن مسعود ابن معتب. الثقفي من طريق ألستم بالواء بالواء قولوا أولستم بالولد أولستم بالوالد؟ قالوا بلى. قل كذا لأبي ذر ولغيره بالعكس، ألستم بالوالد وألستم بالولد؟ وهو الصواب اللي موجود في البخاري، هو ألستم بالوالد أو ألست بالولد، هو الصواب، وهو الذي في رواية أحمد وابن إسحاق. زاد ابن إسحاق عن الزهري أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس ابن عبد مناف، فأراد بقوله ألستم بالوالد أنكم حي قد ولدتموني في الجملة لكون أمي منكم. وأما في الوات أبي ذر فألستم بالولد أي أنتم عندي في الشفقة والنصح بمنزلة الولد. قال ولعله كان يخاطب بذلك قوما هو أسن منهم. الصحيح أنه ألستم بالوالد لأن أمه منهم. بيذكر بقى يعني ما صنعه لهم أنه استنفر أهل عكاظ، أهل عكاظ استنفرت أهل عكاظ أي دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا أي امتنعوا التبلغ التمنع من الإجابة، بلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه، فلما بلحوا عليكم فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. زاد بن إسحاق فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. خطة رشد أي خصلة خير وصلاح وإنصاف. بيّن ابن إسحاق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين. قوله فقال له نحوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبذيل. زاد بن إسحاق أخبره أنه لم يأتي يريد حربا، فقال عروة عند ذلك، هو قال له إيه؟ إن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. عند هذا القول قال له عروة لأقاتلنهم، قال أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر الصديق أمسس بذر اللات، أنحن نصد عنه أنحن نستغفر أمسس بذر. فقال أبو بكر الصديق أمسس بذر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزها بك لأجبتك. يقول اجتاح قومه أي أهلك أصله بالكلية. وقول وإن تكن الأخرى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، تكن الأخرى عن الهزيمة، والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا فإني والله لا أرى وجوها، يعني اللي موجود عندنا لا أرى هو ابن لا هو بيقول لا أرى وجوها يعني لا أرى كبارا وسادة. الحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين، عاد وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب، لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا، كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. من النصر الشهادة نعم. هو عنده أنه هو قال وإني أرى أشواب أو شابا من الناس، في رواية أشوابا وفي رواية أشواب أخلاط، واللفظ الثالث أوباشا، الأخلاط من السفلة، الأوباش أخص من الأشواب، خليقا أن يفروا ويدعوه. قال خليقا أي حقيقا، حقيقا بالبخار، ووقع صفة الأشواب ويدعوك أي يتركوك. يقول وكأني بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيرا فأي شيء أشد عليك من هذا. قال وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في العادة. وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة، وقد ظهر له ذلك بمبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت. لا هي دي حرب نفسية، يعني هو عروة بن مسعود بيحاول يضعف الهمم عن الثبات والمقاومة. قال له أبو بكر الصديق زاد بن إسحاق: وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد. قال أمسس بذر اللات زاد بن عائد عن الزهري: وهي طاغيته التي يعبد، أي طاغية عروة. البذر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. قال واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك، لكن بلفظ الأم: أمسس بذر أمك، هذه عادتهم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك، لكن على سبيل الندرة، وإذا كان يعني الذي ارتكب هذا يستحق مثل هذا الأمر، يعرف ذلك بقرائن الأحوال، وإلا فلا يستباح بذلك أنواع السب والشتم والقذف كما يفعلها الجهال في زماننا، مما يتعرض لأناس من أهل الإسلام وأقاربهم وزوجاتهم وبناتهم بزعم أنه يجوز السب. وكما ذكرنا لا بد من أن لا يتعدى حقوق المسلمين، ولا يجوز أن يتهم مثلا بالفاحشة من ليس قامت عليه البينة بذلك، ولا يتخذ ذلك السب حتى فيما يجوز لا يتخذ عادة ويكثر منه حتى يتفاخر بكثرة من يفعل، وإنما هذا على سبيل الزجر على سبيل الندرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال ابن المنير في قول أبي بكر: تخسيس للعدو، يعني وصف له بالخسة، وتكذيبهم، وتعريض بإلزامهم من قولهم. إن اللات بنت الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث، لأن الصنم نفسه ملوش إيه، ملوش فرج ولا له بطن، ده صنم وخلاص. ولكن لأنهم زعموا أن هذا الصنم، أن هذه ترمز إلى ما بنت للإله، يعني ألزمهم بذلك من هذا المجال. أنحن نفر عنه؟ استفهام إنكار. قال من ذا؟ قال أبو بكر. قالوا أبو بكر. في رواية ابن إسحاق: فقال من هذا يا محمد؟ فقال هذا ابن أبي قحافة. فقال أما والذي نفسي بيده، يدل على أن القسم بذلك كان عادة للعرب، اللي هو والذي نفسي بيده، يعني مش بيقولها أهل الإسلام فقط، بل بيقولها أيضا أهل إيه؟ أهل الشرك، يعني يقرون أن الله مالك نفوسهم. قال فوالذي نفسي بيده أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. الدليل على أن الصديق رضي الله عنه أمن العاقبة في سب هؤلاء في سب آلهة المشركين، وإلا فقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا عندما يتوقع الضرر والسوء ولو باللفظ بسب الله من المشركين. لولا يد أي النعمة لم لك عندي لم أجزك بها أي لم أكافئك بها، زاد ابن إسحاق ولكن هذه بها أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بها. وبين عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بذية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن. في رواية الواقدي 10 قلائص يعني 10 دنانير يعني بتاع 75,000 جنيه، شتيمة ب 75,000 جنيه. سبحان الله، إن أبو بكر عند الجد يكون من أقوى الناس في الحق. يعني أبو بكر الصديق ده موقف من مواقفه، وموقف يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وموقف يوم حروب الردة، ويوم انفذ بعث أسامة، مواقف عجيبة. ختان المرأة عند العرب؟ لا، هو ليس يعني يلزم، لأنه إذا كان البدر موجودا بعد الختان فهو موجود قبل الختان، الدليل أن هم ما كانوش بيقطعوا البدر بالكلية، دليل أنه يقولوا إيه قطعة تبقى بعد الختان وموضعها معروف في أعلى فرج المرأة كعرف الدين ولها تعريفات تانية، بس ده دليل أن هم كانوا يتركون البدر بعد الإيه بعد الختان. ترجيح أن ختان الأنثى إنما يكون بإيه بالإشمام، وهو والظاهر أنه إزالة قلفة البدر. أبو جهل طب ماشي، وده إيه دخل الختان والله ده يعني لا يعني لا لا يستأصل هذا الأمر، وإن كان يظهر أنهم يعني كانوا يتركون جزءا منه وليس أنهم يتركون قطعة، لأن حمزة رضي الله عنه لما خرج المناظرة قال يا ابن مقطعة البذور، يسب المشرك. قوله قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل عروة وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف. مش وسيط بقى دايما معاهم بقى على طول، ده جاي وسيط مش كده، جاي وسيط عشان يتكلموا منهم بيعمل كده ليهم. طب اسمك، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. يقول قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، لما تعمدوا يفعلوا هذه الأشياء أمام عروة ليظهروا لهم ليظهروا للمشركين مدى ارتباط الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. يعني إيه الغرض من القيام؟ حراسة ورد أذى المشرك أو العدو، أو غرضه التباهي والتفاخر والتكبر على الناس. لو كده يبقى من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. كلما تكلم كلما كلمه أخذ بلحيته، وفي رواية ابن إسحاق فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، وعروة كبير في السن كان يعني يعمله كده يكلمه. أبدا ما هو مشرك. في رواية المغيرة لما عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عروة عمه، إن عروة ده كان إيه ابن أخيه أو قريبه، هو طبعا منه. جعل يضرب يده بنعل السيف ما يكون أسفل القراب من فضة وغيرها. أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد إسحاق يقول قبل أن لا تصل إليك، أخر يدك قبل إيدك ما توصلكش، يعني هتقطع إيه. زاد عروة بن الزبير فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية فيقول عروة ويحك ما أفضك وأغلظك. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة، يعني كانت عادة ترطيب، يعني يعمله كده عشان إيه يعني يلينه. وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش هو اللي بيقول له ابعد ايدك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ليه؟ عشان يألف عروة ويحسسه ان هو يعني يقبل منه هذه المواصفة. والمغيرة يمنعه إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فحسن ذلك وحسن ذلك، حسن الترك من النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الزجر من عروة من المغيرة. طبعا عروة أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وقتله قوم. فقال من هذا؟ قال المغيرة. في الوقت الأسود عن عروة فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب وقال ليت شعري، من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة. يعني أغاضه أكثر من سبع أبي بكر. وفي رواية ابن إسحاق فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. اسناده صحيح. أي غدر يعني يا غادر، يعني مبالغة في غدر على وزن عمر، مبالغة في وصفه بالغدر. ألست أسعى في غدرتك؟ أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ في مغازي عروة والله ما غسلت يدي من غدرتك، لقد أورثتنا العداوة في ثقيف. وفي رواية ابن إسحاق وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني اللي انت عملته ده أنا لسه مخلصه. قال ابن هشام في السيرة أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم. فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منهم دية 13 نفرا واصطلحوا. وفي القصة طول. وقد ساق ابن الكلبي الواقدي القصة، وحاصلها أنهم خرجوا زائرين المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، أي أقبله، وأما المال فلست منه في شيء، أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا. يستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، وده دليل أن الأمان يثبت بمثل هذه الصحبة، وأنه مش لازم يقول له أمنتك وأمنتك، بل هذا يسمى إيه؟ غدرا، يصحب ناس وبعدين يغدر به. يقول: والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، مش تحل بأن أنا أقترض وأهرب مثلا، زي ما بعض الناس بيسأل عن مثل هذه المسألة، يروح يقترض من بنوك في أوروبا وفي بلاد كفر وهو حرب على المسلمين ربما، بس هو ما خدش المال إلا بالإيه؟ بالاقتراض، ياخد الفلوس ويرجع إيه؟ هربان ومسافر. يسمى هذا غدر، أن أموال الكفار لا تحل إلا إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده بإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. ويستفاد من القصة أن الحربية إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان، وهذا أحد الوجهين للشافعية، إنه ما قالوش رجعه، قالوا لست منه في شيء، بس ده إشارة إلى كراهية هذا المال، ولم يأذن له بالتصرف فيه، كأنه خليه معاه لغاية ما نشوف هيتصرف فيه إزاي، ويمكن هم يسلموا يوم يرد لهم المال. ها؟ إذا قرايبهم يردوا لقرايبهم، إذا لم يسلموا كن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المال يدل على ذلك، لكن لأنه مال حربي يمكن أن يعني الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم تركه فنترك، الرسول قال لست منه في شيء، فلسنا من هذا المال في شيء، ما خدوش عليه الصلاة والسلام، ولا حتى خدوا في مصالح المسلمين. ها؟ اللي هو فين دي؟ قوم اللي هم قرايبه اصلا من ثقيف، زي ما بيقولك فقتلهم واخذ اموالهم، لكن رجعي ما عند المقوقس بفلوس، قوم من ثقيف، من دول بيقول من ثقيف ايه احلاف وايه وبني مالك. الاحلاف رهط المغيرة، وبنو مالك من ثقيف برضه. قال: ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يختتمون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة، يعني ما تنخم نخامة، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يرمق أي الحظ، دلك بها وجه وجلده، زاد ابن إسحاق ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. وما يحدون أي يديمون، يحدون إليه النظر، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. قال أي لا يديمون إلى النظر. وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة. وهذه المسألة مسألة، هل هي التبرك بآثار الأنبياء وفضلات الأنبياء أم بفضلات الصالحين؟ مسألة مختلف فيها بين العلماء. لم يفعل الصحابة ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخذوا نخامة أبي بكر ولا شعر عمر ولا وضوء عثمان، ولا صنعوا بهذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صنع على ولو صنعوا لنقل. وهذا الترك منهم كالاتفاق فيما بينهم يدل على أن المشروع عندهم ترك ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرد لنا بإسناد صحيح أن التابعين فعلوا ذلك مع الصحابة، والصحابة كان عندهم يفعلوا مع أبي بكر الصديق وبقية الخلفاء والمبشرين بالجنة أولى من غيرهم بلا شك. هذا يدل على أن هذا ليس بمشروع، لكن مسألة فيها اجتهاد. نعم، هذا التبرك بآثار الصالحين وفضلات الصالحين الراجح المنع منه وتركه، والاقتصار على ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبرك بآثاره هو عليه الصلاة والسلام. قال ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك، إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه، بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم، فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائر. التحنيك الظاهر أنه سنة مستقلة، كما أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني سنة مستقلة. التحنيك عند جمهور أهل العلم سنة كلهم يذكرونها. موضوع علم الدكتور يونس ولا تبرك ولا حاجة، ولا هو الثياب الصالحين أو أشيائهم الخاصة، هي من إذا كانت من باب التبرك فلا تشرع، ولكن هذا ليس أصل أو المسألة دي فيها خلاف، لكن الراجح المنع. ولكن إذا كان من باب المحبة لمصلحة عامة فهذا ليس من هذا الباب. يعني المشكلة اللي حصلة ان الناس قالت في المؤتمر ان قلم الدكتور يونس تبرع بقى لما مين يشتريه ويتبرع بتمنه لغزة. واحد اشتراه ب 2500 جنيه عشان يتبرع بغزة وبعدين راح جاي عطوا القلم عادي مفيش اي مشكلة. اذا كانت اللي بيدفع بالغطرة والطائية بغرض التبرك عشان يقول دي بتاعت الشيخ فلان وعرقوا فيها يبقى ده هو الراجح المنع والراجح ان ده بدعة. واذا كان غرضه ان هو محبة للشيخ وياخد منه حاجة ولو ويتحمل الغبن الفاحش من اجل هذه المحبة ثم من اجل المصلحة طب وايه المشكلة؟ هو جرت عادات الناس في مثل هذه المواطن على أن يتبرع إنسان بشيء ولو يسير مما عنده ليباع ويؤخذ. فواحد بيقول أنا لأجل هذا الأمر أنا هشتري الطاقية بجنيه واتبرع بالجنيه ده. يعني دلوقتي لو جت لنا طاقية جت لنا خاتم فضة خاتم الفضة ممكن تبيع بعشرة جنيه ماشي كده. فواحد بيقول أنا هشتري الخاتم ده عشان يحث الناس على النفقة بمبلغ كبير. المهم الموضوع ده مش باب التبرك خلينا باب التبرك ولا انا مش عايز اعمل كده. الشيخ غضب يقول لي تعالى كده ليه ما كانش معايا قلم. قال وفدت على قيصر خاص بعد قد وفدت على الملوك ووفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي عطف خاص على هذا. وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة فقال عروة أي قوم إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد وما هو بملك صلى الله عليه وسلم ولكن رأيت الهدي معكوفا وما أراكم إلا ستصيبهم قارعة. فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف. في قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيره ومراعاة أموره وردع من جفى عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره. استكمل المرة القادمة إن شاء الله.